شرح التاءات. يقول الناظم: ورحمة الزخرف بالتا زبارة، لعرافي روم هود كاف البقارة. أخبر في هذا البيت أن كلمة رحمة كتبها الإمام عثمان بالتاء المفتوحة في 7 مواضع، وهم: الأول: أهم يقسمون رحمة ربك بالزخرف، والثاني: ورحمة ربك خير مما يجمعون بالزخرف أيضا، والثالث: إن رحمة الله قريب من المحسنين بسورة الأعراف، والرابع: فانظر إلى آثار رحمة الله بالروم، والخامس: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت بهود، والسادس: ذكر رحمة ربك عبده زكريا بمريم، والسابع: أولئك يرجون رحمة الله بالبقرة، وزبرة أي كتبة، والضمير عائد على عثمان رضي الله عنه كما أشار إليه بكلمة الإمام في قوله في باب المقطوع والموصول. وغير هذه المواضع كتبت بالتاء هكذا رحمة، فيوقف على رحمة التي نص عليها الناظم بالتاء هكذا رحمة، وعلى الأخرى بياء التأنيث هكذا رحمة، ويجوز الإسكان والروم والإشمام في تاء التأنيث مثل رحمة المذكورة، ولا يجوز فيها التأنيث من رحمة. أما قول الناظم رحمه الله تعالى: نعمتها 30 حلي نبراهم، ما عن آخيرات عقود الثاني هم. ثم أخبر أن نعمة كتبت بالتاء المفتوحة في 11 موضعا، أولها في قوله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل في سورة البقرة، ومنها 3 مواضع في سورة النحل من قول الناظم 30 حلي، وهي الأول، وهي الأول منها: أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون بالنحل، والثاني: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها بالنحل أيضا، والثالث: واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون، والثلاثة بالنحل، ومنها موضعان في سورة إبراهيم من قول الناظم إبراهيم معا، وهي الأول: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، والثاني منها: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وكلاهما بإبراهيم. قوله معا أخيرات يعني بهذه الجملة المواضع الأخيرة في كل من سورتي النحل وإبراهيم، احترازا من الموضع الأول فيهما، ومنها موضع واحد في سورة المائدة في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم. وقوله عقود الثاني أشار به إلى الموضع الثاني في المائدة احترازا من الموضع الأول فيها، وقوله هم أي الذي فيه الفعل هم، أما قول الناظم رحمه الله تعالى: لقمان ثم فاطير كالطور، عمران لعنة بها والنور. وهذه بقية المواضع من كلمة نعمة، الثامن منها قوله تعالى: ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله، بلقمان. والتاسع قوله تعالى: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، بفاطر. والعاشر قوله تعالى: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، بالطور. والحادي عشر قوله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء، بآل عمران. أما قوله رحمه الله عمران لعنة بها والنور، أي كلمة لعنة كتبت بالتاء المفتوحة، أي بتاء التأنيث، في موضعين. الأول منها قوله تعالى: ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، بآل عمران. والثاني قوله تعالى: والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، بسورة النور. وامرأة يوسف عمران القصص، تحريم معصية بي قد سامع يخص. ثم أخبر أن كلمة امرأة كتبت بالتاء المفتوحة، أي بتاء التأنيث، في سبعة مواضع، وهي كل امرأة مضافة إلى زوجها. الأول منها قوله تعالى: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود بيوسف. والثاني أيضا بيوسف قوله تعالى: قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق. الثالث بآل عمران قوله تعالى: إذ قالت امرأة عمران. والرابع بسورة القصص قوله تعالى: وقالت امرأة فرعون. والخامس بسورة التحريم قوله تعالى: امرأة نوح. والسادس كذلك بسورة التحريم قوله تعالى: وامرأة لوط. والسابع بالتحريم أيضا قوله تعالى: امرأة فرعون، أي فكل لفظ امرأة أضيفت إلى زوجها فإنها تكتب بالتاء المفتوحة، أي بتاء التأنيث، وغير ذلك مما لا تضاف فتقرأ بالهاء هكذا: امرأة وإن امرأة خافت. أما قول الناظم معصية بقد سامع يخص، أي أن كلمة معصية كتبت بالتاء المفتوحة، أي بتاء التأنيث، في سورة المجادلة في موضعين. الأول قوله تعالى: ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. والثاني قوله تعالى: فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، بالمجادلة أيضا. أما قول الناظم رحمه الله تعالى: شجرة الدخان سنت فاطيري، كلا ولا فلا وحرف غفيري. قوله شجرة الدخان، أي شجرة رسمت بتاء التأنيث في قوله تعالى: إن شجرة الزقوم بسورة الدخان. وقوله سنة أي أن كلمة سنة رسمت بتاء التأنيث في خمسة مواضع. الأول قوله تعالى فهل ينظرون إلا سنة الأولين بفاطر، والثاني قوله تعالى فلن تجد لسنة الله تبديلا بفاطر أيضا، والثالث ولن تجد لسنة الله تحويلا كذلك بفاطر. أما الرابع قوله تعالى وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين بالأنفال، والخامس قوله تعالى سنة الله التي قد خلت في عباده بسورة غافر. أما قول الناظم رحمه الله تعالى قرة عين جنات في واقعات فطرت باقيات وبنت وكالمات. وقوله قرة عين أي كلمة قرة رسمت بالتاء في قوله تعالى قرة عين لي ولك بسورة القصص. وقوله جنة في واقعات أي كلمة جنة التي جاءت في سورة الواقعة رسمت بالتاء في قوله تعالى فروح وريحان وجنة نعيم. وقوله فطرت بقيت وبنت أي أن هذه الكلمات الثلاثة رسمت بالتاء، وذلك في قوله تعالى بقية الله خير لكم بهود، وكذلك فطرة الله التي فطر الناس عليها بالروم، وكذلك ومريم ابنة عمران في سورة التحريم. وقوله وكلمة سيأتي ذكرها في البيت الآتي في قول الناظم رحمه الله تعالى أوساط الأعراف وكل ما اختلف جمعا وفردا فيه بالتاء عرف. وقوله أوساط الأعراف أي أن كلمة رسمت بالتاء في الأعراف في قوله تعالى وتمت كلمة ربك الحسنى أي التي جاءت في وسط سورة الأعراف. وقوله وكل ما اختلف جمعا وفردا فيه بالتاء عرف أي ما اختلف القراء في قراءته بالجمع أو بالإفراد، فإن هذا الموضع الذي اختلفوا فيه رسم بالتاء في كافة المصاحف. والخلاصة أن كلمة رسمت بالتاء المفتوحة في خمسة مواضع. الأول قوله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا بالأنعام، والثاني وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بالأعراف، والثالث كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا بيونس، والرابع إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون بيونس أيضا، والخامس وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا بغافر. واختلفت المصاحف في رسم كلمة في ثلاثة مواضع من هذه المواضع الخمسة، هي موضع الأعراف والموضع الثاني بيونس والموضع بسورة غافر، وعلى هذا يجوز الوقف عليها بالتاء أو بالهاء، والذي عليه العمل هو الوقف عليها بالتاء. ومما رسم بالتاء كلمة جمالت في قوله تعالى كأنه جمالة صفر بسورة المرسلات، وككلمة بينت في قوله تعالى فهم على بينة منه بفاطر، وكذلك كلمة غيابت في قوله تعالى وألقوه في غيابة الجب، والثاني بيوسف أيضا وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، وكذلك كلمة ثمرت من قوله تعالى وما تخرج من ثمرة من أكمامها بفصلت، وكذلك أسماء الجموع المختومة بالتاء نحو الآيات ومبينات وبينات ومتبرجات والمؤتفكات والمنشآت، وكذلك العاديات والذاريات والمرسلات والنازعات، وكذلك ملكوت وجالوت وطالوت والتابوت والطاغوت. أما كلمة آيات في سورة يوسف ومريم والقصص والصفات كتبت أيضا بالتاء، وكذلك كلمة هيهات في قوله تعالى هيهات هيهات لما توعدون بالمؤمنون، وكذلك كلمة مرضات في ثلاثة مواضع البقرة والنساء والتحريم، وكذلك كلمة ذات في قوله تعالى وأصلحوا ذات بينكم بالأنفال، وفي قوله تعالى أيضا حدائق ذات بهجة بالنمل، وكذلك كلمة ولات في قوله تعالى ولا تحين مناص بصاد، وكذلك كلمة اللات في قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى بسورة النجم. هذا والله تعالى أعلى وأعلم.